الأعمال ركن أساس من أركان الإيمان، جزء من الإيمان، الأعمال من الإيمان. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على دخول الأعمال في الإيمان كثيرة جدا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. هل نقول الأعمال شرط كمال أم شرط صحة؟ لا نقول لا شرط كمال ولا شرط صحة، لأن مر معنا في كلمة شرط أن الشرط خارج الماهية. الشرط حفظكم الله يقولون ما لا يلزم من وجوده وجود، أو هو ما يلزم من عدمه ماذا؟ العدم. وما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لكنه جزء خارج من ماهية الشيء، بخلاف الركن جزء من داخل الشيء، جزء هام من ماهية الشيء. فلا نقول الأعمال شرط كمال ولا شرط صحة، وإنما نقول الأعمال من الإيمان. الإيمان قول واعتقاد وعمل، الإيمان الأعمال جزء من الإيمان، الأعمال ركن من الإيمان. فإن سمعنا رجلا طالب علم أو عالم يقول الأعمال شرط كمال، ما موقفنا منه؟ موقفنا منه ننظر إلى هذا القائل، إن كان من أهل السنة والجماعة فنقول يقصد الرد على الخوارج، وإن كان من غير أهل السنة والجماعة فنصفه ننسبه إلى مذهبه، إن كان أشعريا نقول أشعري، إن كان ما تريديا نقول ما تريدي، إن كان مرجئا غاليا نقول مرجي غالي، إن كان مرجئ عادي نقول مرجئ عادي، إن كان من مرجئة الفقهاء نقول من مرجئة الفقهاء. إذن لا نقول لكل عالم قال الأعمال شرط كمال إنه مرجي، لا لا، لأن هذه مصطلحات حادثة. شرط كمال شرط صحة ما يعرفها السلف، مصطلحات حادثة. ونحن إذا سمعنا كلمة من عالم أوهمت فيها إيهام ما ندري إيش يقصد نفصل، كما مر معنا مرارا أننا إذا سمعنا أي كلمة حادثة لا نستعجل بقبولها ولا نستعجل بردها، قد نستعجل بقبولها فنقبل باطلا، وقد نستعجل بردها فنرد ماذا؟ نرد حقا. فإذا سمعنا عالما من علماء أهل السنة قال الأعمال شرط كمال، نقول لا ننتظر إيش يقصد، إيش تقصد شرط كمال؟ هل ترى أن الأعمال ليست من الإيمان؟ ها نسأله، فإذا سألناه يجيبنا. إنك لا تسمع من أخيك كلمة ينبغي عليك أن تعيد كلامه إلى أصوله، ينبغي أن تحمل كلامه على أحسن ماذا؟ المحامل. لكن إذا كان رجل من خارج أهل السنة والجماعة هذا نرجعه إلى ماذا؟ إلى أصوله. ولذلك حفظكم الله نقلت لكم كلاما للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أجمع السلف في هذا الزمن على أنه من أئمة السلف رحمه الله رحمة واسعة، وأنا أوصيكم حفظكم الله بقراءة كتبه، فإن كتبه من أفضل الكتب وشروحه من أفضل الشروح، وله موقع على الإنترنت جمع كتبه ورسائله، له رسائل صوتية وله شروحات كثيرة. يقول رحمه الله إذا دل الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطا لصحة الإيمان، صار هذا العمل شرطا، كأن عنده تفصيل الشيخ رحمه الله. وإذا دل دليل على أنه لا يخرج صار شرطا لكمال الإيمان. إذن قسم الأعمال إلى كم قسم؟ قسمين، أعمال شرط صحة وأعمال شرط كمال. طيب الشرط جزء خارج عن ماهية الشيء، الشرط نفسه الآن بخلاف مجرد قولك شرط وقعت في المحظور، لا، لكننا لا نحمل كلام الشيخ على أسوأ المحامل، نحمله على أحسن المحامل، لأننا نعرف أنه إمام من أئمة السنة. كون الشيخ قال شرط كمال أو شرط صحة لا يدل على أنه لا يرى أن الأعمال من الإيمان أو أن الأعمال ركن من الإيمان. لماذا؟ لأننا نعرف قواعده، وهذا الكلام إن أجمل في ناحية فإنه مفصل في نواحي كثيرة جدا. ولذلك اسمع الشيخ رحمه الله ولا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم، هل الأعمال من كمال الإيمان أو من صحة الإيمان؟ يقول هذه مسألة ضربت بعضنا ببعض، والله الذي لا إله غيره دخل الشيطان حتى يضرب أهل السنة بعضهم ببعض، يجعلك تأخذ إصبعك السبابة أو المسبحة فتضعها في عينك، هكذا يريدون منا أن نفعل، تأخذ إصبعك هذه فتضعها في عينك هذه حتى تبقاها، هكذا يريدون. قال ولا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم، هل الأعمال من كمال الإيمان أو من صحة الإيمان؟ فهذا سؤال لا داعي له. أي إنسان يسألك ويقول هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان؟ تقول له الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك على الخير. صدق والله، لم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. إذن يسعك ما وسعهم، هذه قاعدة، قاعدة ذكرها عبد العزيز الكناني رحمه الله في كتابه الحيدة، قال هل أحد سأل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم واختبر الناس قولوا القرآن مخلوق ولا ما سأل؟ ما أحد سأل. إذن يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال فلذلك مشورتي للشباب وطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا الموضوع حتى لا تعادي أولياء الله، وحتى لا تسب أئمة السلف، تسبهم الآن إذا دخلت في هذا الباب تحمل كلامهم على أسوأ المحامل. قال أن يدعوا البحث في هذا الموضوع، وأن نقول ما جعله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شرطا لصحة الإيمان وبقائه فهو شرط، وما لا فلا، ونحسم الموضوع. شرح الأربعين النووية للشيخ العثيمين رحمه الله. فانظروا حفظكم الله ورعاكم، الشيخ الآن يفصل في المسألة ويقول الأعمال منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. مجرد قول شرط عند بعض الناس الآن مرجئ أصبح، لأن الشرط جزء خارج عن ماهية الشيء. قالوا شروط الصلاة، شروط الصلاة داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة عندهم، الوضوء واستقبال القبلة والطهارة من الحدثين والأكبر والأصغر والطهارة في الملبس والنية والإسلام والعقل والتمييز، خارج الصلاة. قالوا هذه خارج الصلاة. إذا مجرد قول شرط، إذا هو يرى أن الأعمال خارج الإيمان، إذا هو وافق المرجئة. أحد يتجرأ على الشيخ العثيمين يقول هذا الكلام؟ ما يتجرؤون يقولونه. إذا حفظكم الله، كلمة شرط صحة وشرط كمال ما نقولها، فإن سمعنا عالما قالها ننظر إلى هذا العالم. إن كانت أصوله سلفية على مذهب أهل السنة والجماعة نقول هذا مقصده صحيح، يقصد كيت وكيت وكيت، نحمله على أحسن المحامل. وإن كانت أصوله بدعية نحمله على أصوله. كل متكلم يتكلم بكلمة، الحكم إيش الحكم؟ الحكم أصوله. إيش الحكم حفظكم الله؟ الحكم أصوله. يعني نحن عندنا في الجامعة الإسلامية حفظكم الله يعني أمور مشكلة، تقول كلمة تريد أن تضحك طلابك بها، هذه الكلمة عند بعض الجنسيات لا تقال، تغضب بعض الجنسيات، هل يجوز له أن يغضب لأني قلت هذه الكلمة؟ لا. يسألني ماذا تقصدون يا شيخ في لغتكم؟ أقول نقصد كيت وكيت. ها نحن لا عندنا هذه الكلمة نقصد كيت وكيت، لا تقولها في بلادنا. نعم في بلادكم لا أقولها لأنها في بلادهم غير جيدة. مثلا تمسح على رأس إنسان فيها شيء، هذه في بعض البلاد يقتلك، تمسح على رأسه. كيف تمسح على رأسه؟ صحيح ولا مو صحيح؟ هذا الأندلسي يخبركم. مع أن عندنا الحديث يقول إذا مسحت على رأس يتيم فلك بكل شعرة حسنة. ولا يا أحبتي الفضلاء، لا تمسح على رأس اليتيم في بلادهم، عندهم خطيرة جدا. إذا حفظكم الله، كل كلمة تقال وكل فعل يفعل أنت ما تحملها على ما تعتقد أنت، احملها على أصول الرجل. فقضية شرط كمال أو شرط صحة نحن لا نقولها، لكن إذا سمعنا عالما قالها نحمله على أصوله، إن كان من أهل السنة حملناها على أحسن المحامل، وإن كان من الأشاعرة قول الأشاعرة نعم، وفسر الإيمان بالتصديق والقول فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط شطر وقيل بل شرط كالعمل، يرون القول شرط شرط ليس يرونه من داخل الماهية، ولذلك الإيمان عندهم إيش؟ الإيمان عندهم التصديق القلبي أو المعرفة، هذا تعريف الإيمان عندهم. أما عند أئمتنا وساداتنا ومشايخنا لا، الإيمان اعتقاد وقول وعمل ويزيد وينقص. اللي يعرفها بهذا التعريف هل تقول أنه مرجي ولا قال كلام المرجية؟ حاشا وكلا، بل تحمل كلامه على أحسن المحامل. أيضا من المسائل المتعلقة بالإيمان أنه يزيد وأنه ماذا؟ وأنه ينقص.